إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 65 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 27 من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام لا يزال مستمرا حول التعليق على قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، لأنه بقي التتمة للكلام، تتم منهجية مهمة جدا في تناول هذه القصة بعد دراستنا للآيات والتعليق على ما يستنبط منها من آداب وأحكام. اليوم نتمم القول في قضية العلم اللدني. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مدارج السالكين، وأقرأ من طبعة الإمام العلامة المحقق محمد حامد الفقي رحمة الله عليه في الصفحة 75 بعد 400 من الجزء الثاني طبعة السنة المحمدية، علق الإمام ابن القيم رحمه الله على كلام الهروي في قضية العلم اللدني، فقال: قضية العلم اللدني كما تعلمون هي التي يدندن حولها الصوفية، وهي من أخطر الأمور التي جعلت سبيل الله معوجة، قضية العلم اللدني، وهي قضية يستدل فيها المبتدعة بقصة الخضر وما معهم من دليل بل ولا من شبهة، كما سيتضح لنا بمشيئة الله تعالى. قال الهروي: قال: الدرجة الثالثة علم اللدني، إسناده وجوده، وإدراكه عيانه، ونعته حكمه، ليس بينه وبين الغيب حجاب. وهذا كلام نعرض عنه ونقرأ كلام الإمام ابن القيم وهو ما يعنينا في قضية العلم اللدني. يقول: يشير القوم أي الصوفية بالعلم اللدني إلى ما يحصل للعبد من غير واسطة، بل بإلهام من الله وتعريف منه لعبده، كما حصل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسى. قال تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني إن كان الصوفية يشيرون إلى العلم اللدني ويذكرون أنه ما يحصل للعبد من غير واسطة، بل يكون بإلهام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفس في روعي، وهذا لا يكون إلا لمن كان نبيا معصوما، لكن من الممكن أن يتحقق الإلهام للعبد التقي بدون أن يكون نبيا، فما الفرق بينهما؟ يريد الإمام ابن القيم أن يوضح الفرق بين هذا وبين ذاك، وإن كان كله يطلق عليه علم لدني، لأن الإنسان ما أخذه عن طريق واسطة، وإنما ألهمه الله تبارك وتعالى، كما يجيء في قول الله تعالى حينما أوحى إلى أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فهذا لم يكن عن طريق واسطة، وإنما جاء بالإلهام، ولم يكن وحيا كوحي الأنبياء، لأن السيدة أم موسى لم تكن نبية خلافا لابن حزم الذي قال بنبوتها وبنبوة السيدة مريم، خلافا لإجماع أهل السنة والجماعة على كون النبي أو الرسول لابد وأن يكون ماذا؟ رجلا، رجالا كما قال القرآن الكريم، مبينا أنه ما أرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجالا رجالا، فكانوا رجالا ولم يكونوا نساء. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يشير القوم بالعلم اللدني إلى ما يحصل للعبد من غير واسطة، بل بإلهام من الله وتعريف منه لعبده، كما حصل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسى، يعني لم يكن موسى وسيطا، بل كان موسى هو الذي يسأل لأن الأمر لم يتضح له. قال تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال ابن القيم: وفرق بين الرحمة والعلم، وجعلهما من عنده ومن لدنه، فقال رحمة من عندنا، أما العلم فقال علمناه من لدنا. يقول ابن القيم: إذ لم ينلهما على يد بشر، لم ينل الرحمة ولا العلم عن طريق بشر، وكان من لدنه أخص وأقرب من عندي، كما حققنا ذلك في تفسيرنا للآية، أن قوله تعالى من لدنا أخص من قوله تعالى من عندنا، فلدن في لغة العرب أخص من قول العربي عنده. يقول: وكان من لدنه أخص وأقرب من عندي، ولهذا قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال: فالسلطان النصير الذي من لدنه سبحانه أخص وأقرب مما عنده، ولهذا قال تعالى: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وهو الذي أيده به، والذي من عندي نصره بالمؤمنين. يعني إن كان النصر من السلطان من عند الله يكون بجعل الله عز وجل المؤمنين أنصارا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن حينما يقول واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا من لدنك، فهذا لا يكون بواسطة المؤمنين. فقال ابن القيم: فالسلطان النصير الذي من لدنه سبحانه أخص وأقرب مما عنده، ولهذا قال تعالى: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وهو الذي أيده به، والذي من عندي نصره بالمؤمنين، كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. واضح؟ فيقول: والعلم اللدني، اسمعوا كلام عالي غالي، ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له. العلم اللدني ثمرة للعبودية وللمتابعة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، والصدق مع الله والإخلاص له، وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله عليه الصلاة والسلام، بذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكمال الانقياد له، فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. حينئذ يفتح على الإنسان من فهم الكتاب والسنة ومن علوم الكتاب والسنة ما يخصه الله عز وجل بهذا، يخص العبد بهذا ولم يطلع عليه من كلام أهل العلم في تفسير الكتاب والسنة، بل يصبح ذلك فهما يؤتيه الله عز وجل لعبده الذي اجتهد وكمل انقياده وكمل اتباعه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فيؤتيه سبحانه وتعالى ثمرة لهذه العبودية وثمرة لهذا الانقياد وللصدق مع الله والإخلاص لله وبذل الجهد في فهم الكتاب والسنة المطهرة، يفتح له سبحانه من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ هل خصكم؟ لأن بعض من شايع علي بن أبي طالب ظن أن أهل البيت قد خصهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من العلوم دون الناس، فلما معنى ذلك أن هذا السؤال حينما يسأله علي بن أبي طالب في زمانه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يدل ذلك على أن الأمر كان قد ظهر، وبعض الناس قد ادعوا أن أهل البيت قد علموا من العلوم الدينية ما حجبه النبي صلى الله عليه وسلم أو حجب عن سائر الصحابة، فقالوا له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا فهما، لكن إلا هذا استثناء منقطعا لأنه ليس متصلا. لماذا؟ لأن هذا الفهم ليس مما حجبه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه لآل البيت وخصهم به، بل هذا الفهم يؤتيه الله لعمر كما يأتيه لعلي كما يأتيه لابن عباس. ولقد كان عمر بن الخطاب كما تعلمون ملهما رضي الله عنه، كان ملهما، وكان كذلك عبد الله بن العباس قد فتح له في علوم الكتاب ما لم يفتح لغيره في هذا الباب رضي الله عنه وغيره وغيره. وأكيد وبالتأكيد الصديق رضي الله عنه الذي هو صديق الأمة وأعلاها في النبوة في الإمامة وفي الولاية كعبة رضي الله عنها وعلمه، ولذلك فتح الله سبحانه وتعالى عليه بالفهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر حديث علي بن أبي طالب: فهذا هو العلم اللدني الحقيقي. هذا إذا أردتم أن تعرفوا ما هو العلم اللدني فهو ذاك. قال: وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والهوى والشيطان. فهو لدني، لكن من لدن من؟ العبرة بكونه من لدن من؟ يقول هو لدني، لكن من لدن من؟ وإنما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل. فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني، ولدني شيطاني بطنوي، أصحاب علوم الباطن وما شاكل ذلك من الكذب على الله والدجل. قال: والمحق هو الوحش، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحك والمقياس والميزان الذي أنزله الله تعالى لتوزن به الأمور ويعرف به الحق من الباطل هو الوحي، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقولون: وأما قصة الخضر وموسى؟ يقول: أما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الحاد، وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم. التعلق بهذه القصة في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني حينما يأتي شيطان ليقول للناس: لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، فاعلم أنه كذاب ملحد دجال يكذب على الله وعلى رسل الله جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا يوجد ولي لله يوافق على هذا الكلام، لأنه لو وافق لكان وليا للشيطان والعياذ بالله. فيقول: أما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الحاد، وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم. والفرق أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولو كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه، ولهذا قال له: أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جميع الثقلين، فرسالته عامة للجن والإنس في كل زمان. ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكان من أتباعه عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد عليه الصلاة والسلام كالخضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق لأنه ارتد عن الإسلام. فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه. وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم، فحرك ترى. ثم بعد ذلك ذكر كلام الهروي وأراد أن يفسره وأن يبين حقه من باطله، ثم ذكر حديث رب العالمين، الحديث القدسي المشهور المعروف: من عاد لي وليا، فذكر الفقرة الأخيرة من الحديث وفيها: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فبي يسمع وبي يبصر. يقول: والعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة والمحبة التي أوجبها التقرب بالنوافل بعد الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيقول: العلم اللدني الرحماني ثمرة هذه الموافقة، ثمرة هذه الموافقة والمحبة، لأنه لما وافق أحب وجازاه الله بالمحبة فأحبه الله، فإذا أحببته. قال: والمحبة التي أوجبها التقرب بالنوافل بعد الفرائض. واللدني الشيطاني ثمرة الإعراض عن الوحي وتحكيم الهوى والشيطان، والله المستعان. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام يطول في هذا الشأن، ومنه فقرة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني والخيرات. يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 13 في الصفحة 45 بعد 200: وأما العلم اللدني فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهون، يعني هم طهروا دواخلهم وبواطنهم مما يكره رب العالمين سبحانه من الكفر والفسوق والمروق والنفاق والعصيان والأخلاق الردية وشعب الكفر وشعب النفاق. فلما طهروا قلوبهم مما يكره واتبعوا ما يحبهم، فيقول: بسبب طهارة قلوبهم مما يكره واتباعهم ما يحبه، ما لا يفتح، يعني يفتح عليهم ما لا يفتح به على غيرهم. وهذا كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وفي الأثر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر مشهور عن السلف: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. إذن اعمل رب العالمين يزيدك علما، واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وتفتح عليك أبواب من الفتوحات الرحمانية من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قد دل القرآن على ذلك في غير موضع، القرآن أثبت هذا كقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فليس العبرة بالعلم وبالوعظ، وإنما العبرة بعد العلم والوعظ بماذا؟ بالعمل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد يثبتك ويربط على قلبك سبحانه وتعالى، أنت دائما تسأل التثبيت، فاعمل لكي تثبت. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، الذين يسألون ربهم التثبيت لابد وأن تدعو، ومع الدعاء تأتي بالأسباب التي تحقق هذا التثبيت. فقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال: فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطا مستقيما. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالهداية يعطيها الله عز وجل لمن؟ لمن اتقى رب العالمين سبحانه. وقوله هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، فاليقين يورث البصائر والهدى والرحمة. وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، والآيات في هذا الشأن كثيرة. بعد ذلك ننتقل للحديث عن الإلهام، ولكن قبل ذلك لنا كلمة أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نذكرها لكم حتى يعني ننتهي من هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 112، يقول فما يلقى لأهل المكاشفات ممن ينتهجون الطريق ويقولون عن أنفسهم إنهم من أهل الزهد والرقائق وما شاكل ذلك والأحوال، قال فما يلقى لأهل المكاشفات والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل القياس والرأش. أهل القياس والرأش مطلوب لهم أهل العلم من أهل الرأش، إذا أتوا بشيء عن طريق القياس والرأش لابد وأن يعرض على ماذا؟ على الكتاب والسنة. فكذلك المكاشفات والأحوال والمخاطبات تعرض على الكتاب والسنة، هو ميزان واحد لأهل العلم وأهل العمل وأهل الأحوال. لا يوجد عندنا في الإسلام عدة موازين، لا يوجد عندنا عدة موازين ولا عدة مكاييل، هو ميزان واحد فقط كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذا يعرض عليه الأحوال وتعرض عليه الأعمال وتعرض عليه الأقوال وتعرض عليه العقائد وتعرض عليه العبادات وتعرض عليه المعاملات وتعرض عليه الأخلاق، كل شيء يعرض على الأصلين اللذين أتيا من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول فما يلقى لأهل المكاشفات والمخاطبات، يلقى من إلهام يعني وكشف وما شاكل ذلك، من المؤمنين، هو لا نتكلم عن الكفار وإنما على المؤمنين، فلأن أهل الشياطين وأهل الحلول والاتحاد وأولاء من خارج الملة، وإنما نحن نتكلم عن أهل الإيمان. ولذلك الجنيد كان يقول إن الواحد منا أو الرجل لتقع في قلبه النكتة من نكت القوم فلا يقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. واضح؟ فإذا كل كلام يعرض على الكتاب والسنة. فيقول فما يلقى لأهل المكاشفات والمخاطبات من المؤمنين ومن جنس ما يكون لأهل القياس والرأش، فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. إذا ليس عندنا حقيقة وشريعة، الشريعة هذه لأهل الظاهر والحقيقة لأهل الباطن، ملعون من فتن الخلائق كما قال القائل قالوا الحقيقة والشريعة، ملعون من فتن الخليقة. إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، لا يوجد انفكاك ولا يوجد انفصام بين الحقيقة وبين الشريعة، بل الشريعة جاءت بالحق. فيقول فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فليس أحد من هؤلاء المشايخ الصديقين معصوما، يعني حتى وإن ادعينا أو ادعي لهم أنهم صديقون، حتى وإن كان هذا الشيخ هو أبو بكر الصديق، هل هو معصوم؟ لا يوجد معصوم في الأمة إلا شخص واحد هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فليس أحد من هؤلاء المشايخ الصديقين معصوما، فكل من ادعى غناءه عن الرسالة يعني استغنائه عن الرسالة مكاشفة أو مخاطبة أو عصمة، أي إنسان ادعى غناءه يعني استغنائه عن الرسالة التي أرسلت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكاشفة، أي يعني في حال كونه استغنى عنها بالمكاشفة يكاشف من الغيب يعني، أو مخاطبة يخاطب من الغيب، أو عصمة سواء ادعى ذلك لنفسه أو لشيخه، فهو من أضل الناس، من أضل الناس. ومن استدل على ذلك بقصة الخضر فهو من أجهل الناس، إذن ادعاءه يجعله من أضل الناس. وإن أراد أن يستدل بقصة الخضر مع موسى كان من أجهل الناس، فجمع بين الجهالة العمياء وبين الضلالة الحمقاء. يقول ومن استدل على ذلك بقصة الخضر فهو من أجهل الناس، فإن موسى لم يكن مبعوثا للخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه، بل قال موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله فلا أعلمه. قال ولما سلم عليه قال وأن بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. فالخضر لم يعرف موسى عليه السلام حتى عرفه موسى نفسه. إذن ولا يعلم، لا يعلم الغيب إلا بقدر إعلام الله عز وجل له. قال وأما محمد عليه الصلاة والسلام فهو الرسول إلى جميع الخلق، فمن لم يتبعه من جميع من بلغته دعوته كان كافرا ضالا، ومن قال له مثلما قال الخضر فهو كافر. يعني هل يستطيع واحد في هذه الأمة أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تستطيع معي صبرا، أو يقول للرسول عليه الصلاة والسلام سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا؟ من يجرؤ أن يقول هذا للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قد يقول قال قالها الخضر لموسى. نقول هل كان موسى مبعوثا للخضر؟ موسى نبي لبني إسرائيل فقط، أما الخضر عليه الصلاة والسلام فكان نبيا منفصلا بشريعة أخرى، فهذا نبي وذاك نبي، هذا على علم من الله علمه إياه لا يعلمه الآخر، والآخر على علم من علم الله لا يعلمه الأول، وهكذا. فيقول ومن قال لمحمد عليه الصلاة والسلام مثلما قال الخضر فهو كافر. ثم يقول شيخ الإسلام وأيضا فإن الخضر إن كان نبيا فليس لغيره أن يتشبه به. يعني كيف يجوز لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بالخضر إن كان الخضر نبيا؟ قال وإن لم يكن نبيا فأبو بكر وعمر أفضل منه. الخضر إما أن يكون نبيا أو غير نبي، إن كان نبيا فلا كلام معنا لأنه نبي لا حجة في هذا، وإلا فمن قال أنا مثل الخضر كان مدعيا للنبوة، ومن ادعى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر قولا واحدا بالإجماع، لأن الله قال في القرآن. ولذلك كان هذا، انظر من فقه القرآن، وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، لم يقل المرسلين، لأنه لو قال وخاتم المرسلين لقيل قد يأتي من بعده نبي، لأن موسى كان رسولا لبني إسرائيل وجاء من بعده أنبياء يحكمون بتوراته، فمن الممكن أنه كان يبعث في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء يحكمون بالقرآن ويردون الناس إلى الجادة مرة أخرى إن أخفق الناس أو ضل الناس، ولكن القرآن كان حاسما هنا، فقال وخاتم النبيين، مع أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول، ولكنه لما أراد أن يبين ختمه قال هو ختم النبوة، فمن باب أولى ختم الرسالة. فإن كان خاتم، فإن كان صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين فلا نبي بعد، ومن باب أولى لا يكون هناك رسول بعده، لأن الرسول نبي وزيادة. واضح الكلام؟ الرسول نبي وزيادة أو أخص من النبي. فمن هنا يقول وأيضا فإن الخضر إن كان نبيا فليس لغيره أن يتشبه به، وإن لم يكن نبيا فأبو بكر وعمر أفضل منه. فإن هذه الأمة لماذا كان أفضل منه؟ يقول فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر وعمر خيارها، إذن هم أفضل أولياء الأمم جميعا، أعظم أولياء الأمم جميعا من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال وكان حالهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد علم من الطاعة لأمره، ونحن مأمورون أن نقتدي بهما، اقتدوا باللذين من بعد، يعني أبو بكر وعمر، بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه في شيء من أموره الباطنة والظاهرة فإنه يجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل كائنا من كان. هذا الكلام لا تظن أن ابن تيمية وحده هو الذي قاله، ولكن اصبروا حتى تروا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك من الممكن أن نتحدث عن الإلهام، ومن أفضل من وجدناه تكلم عنه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. نجعل اليوم بمشيئة الله التتمة للكلام عن قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. يقول بعد أن قرر أن الخضر نبي، قال فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، يعني ما أمر به الخضر في قوله وما فعلته عن أمري، هذا ربما كان إلهاما ألهمه الله عز وجل إياه. لماذا تقولون هو من النبوة؟ اسمع ماذا يقول. يقول فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء، لا يجوز الاستدلال بالإلهام على شيء لعدم العصمة، بعكس النبي حينما يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفس في روعي، فيعلم أن الذي نفس في روعي من؟ روح القدس، وروح القدس جبريل، وجبريل كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، فإذا هذا هو الوحي. لكن أنت حينما تلهم شيئا كيف تعلم أن هذا الإلهام من عند الله؟ أليس من الممكن أن يكون من وحي الشيطان؟ وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يبقى معنى ذلك أنك لابد وأن تعرض هذا الإلهام على ماذا؟ على الميزان، الكتاب والسنة. بعكس الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مطلوبا منه أن يعرض ما نفس به في روعي على شيء، وإنما هو أمر من أمر الله، بدليل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل قال إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يجئ إليه في المنام من يقول اذبح ولدك، لا، إني أرى في المنام أني أذبحك، فقط رأى نفسه يذبحه. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. إذن هذا الوحي الذي جاءك في المنام أمر من عند الله، لم يقل اعرضه على الوحي. والله عز وجل لا يجوز لك أن تقتل فتى مثل مؤمن، كيف يجوز لك يا أبي أن تقتلني وأنا ابنك المؤمن الموحد الذي لم، يعني إن كنا عن هذا الغلام الذي قتله الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام بمنأى عن هذه الأمور، ده إسماعيل نبي، يعني بعد ذلك أصبح نبيا، وإسماعيل كان موحدا وكان مسلما وكان مسلما لأمر الله عز وجل، وكان مطيعا لوالده عليهما الصلاة والسلام، وذلك قال فبشرناه بغلام حليم، صفة بعكس إسحاق بغلام إيه؟ عليم. أما هذا فكان حليم. إذا رب العالمين مدحه في القرآن الكريم يقول يا أبا تفعل ما تؤمر، لا تعرض هذا على أي مقياس أو ميزان، فهو الميزان الذي جاءك هو الميزان، والذي جاءك هو الحق لأنك معصوم، والذي جاءك وحي من عند الله لا يجادل فيه ولا يناقش. ولذلك جاء الأمر فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فإذا هنا يقول قد يكون ذلك من طريق الإلهام ما حدث من الخضر، هل يقتل الخضر غلاما طفلا صغيرا بإلهام؟ فرد وقال الجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء حتى وإن كان الإنسان وليا لعدم العصمة، فإن أبا بكر لم يكن معصوما. قال وعدم الدليل على الاستدلال، واحد لعدم العصمة، اثنين عدم الدليل على الاستدلال به، لا يوجد دليل على الاستدلال بالإلهام في الشرع، بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به. لماذا؟ لأننا ليس عندنا إلا ماذا؟ كتاب وسنة وإجماع. قال وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعم بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره، جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وبخبر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهذا الحديث فيه ضعف. قال كله باطل، ليس النصوص باطلة معاذ الله، وإنما الاستدلال بالنصوص باطل، واضح؟ لأنه عندنا هنا إن كان الحديث غير صحيح فإن الآية من كلام الله عز وجل. فقوله كله باطل يعني استدلالهم، فالآية لا تدل على ذلك، كله باطل لا يعول عليه. لماذا؟ قال لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره، الذي يقول خواطره أو فسر القرآن بخواطره، هل خواطرك حجة؟ هل خواطرك معصومة؟ فيقول وغير المعصوم لا ثقة بخواطره، لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان. الشيطان من الممكن أن يتدسس فيلقي في روع المؤمن الموحد الولي الصديق شيئا فيقع في الخطأ، فلذلك لابد وان يعرض ما عنده على الكتاب والسنة. يقول: غير المعصوم لا ثقة بخواطره، لانه لا يأمن دسيسة الشيطان، وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والالهامات. والالهام في الاصطلاح، ما هو الالهام؟ عرف الشنقيطي الالهام في الاصطلاح بقول: ايقاع شيء في القلب يسلج له الصدر من غير استدلال بوحي. شيء يقع في صدرك، هذا هو الالهام، من غير استدلال بوحي، ويسلج له الصدر وتطمئن اليه النفس يعني. قال: ولا نظر في حجة عقلية، يعني من غير استدلال بوحي، ولا نظر في حجة عقلية يختص الله به من يشاء من خلق. هذا هو الالهام. اذا لابد من ان تعرضه على الكتاب والسنة، لانه ربما كان دسيسة شيطانية. قال: اما ما يلهمه الانبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كالهام غيرهم. لماذا؟ لانهم معصومون، اي من دسيسة الشيطان، بخلاف غيرهم. قال: في مراقي السعود في كتاب الاستدلال: وينبذ الالهام بالعراء، اعني به الهام الاولياء، وقد رآه بعض من تصوف، وعصمة النبي توجب اقتفى. واضح؟ يعني هو يريد ان يبين: ينبذ الالهام بالعراء، يعني لا حجة فيه، اعني به الالهام الاولياء وليس الهام الانبياء. قال: وقد رآه، اي الهام الاولياء، وقد رآه حجة، يعني بعض من تصوفا، وعصمة النبي توجب اقتفى، يعني عصمة الانبياء توجب عليك ان تتبعهم وان تقتفي ما يقولون حتى وان اقروا. الاقرار نفسه يعد سنة تقريرية. قال: وبالجملة فلا يخفى على من له المام بمعرفة دين الاسلام انه لا طريقة تعرف بها اوامر الله ونواهيه. قلنا هذا الكلام مهم جدا في منهج الإسلام وأصول الاستدلال، كلام عالي غالي. قال: وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه، لا طريق تؤخذ به الأوامر والنواهي وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل، من ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل، غني عن الرسل وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة، فلا شك في زندقته، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهاما. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا، وقد بينا طرفا من ذلك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى، زندقة. واضح؟ وبذلك تعلم أن الذي يدعي هؤلاء زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام، بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهرة، يعني في ادعائهم أن الباطن فيه أشياء مخالفة للظاهر، والشرائع جاءت للظاهر ولعوام الناس، أما الخواص فيأخذون أحكام الحقيقة عن طريق البواطن كما فعل الخضر مع موسى، فهذا كذب على الله وشريعته وعلى الخضر وعلى موسى وعلى جميع أنبياء الله. قال القرطبي، لأن احنا دايما عمالين نقول ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي، ما كل الجماعة دول وهابية، مع ان ابن تيمية جاء بعد عبد الوهاب بقد ايه، بس مش مشكلة هيقولوا عليه وهابي. تعالوا بقى نشوف بقية الأئمة قالوا ايه في هذا الشأن، علشان لما تيجي تتكلم وتقول ابن، يقول لك يا عم ابن تيمية ده راجل وهابي بيقبض فلوس من السعودية ولا حاجة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ما نص القرطبي، هو والقرطبي ده حجة عند الجميع مش كده ولا ايه، حجة عند الصوفية وعند هؤلاء، اسمع بيقول ايه. قال القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره ما نصه، قال شيخنا الإمام أبو العباس القرطبي التاني: ذهب قوم من زنادقة الباطنية، زنادقة أول القصيدة كما رأيتم زندقة، ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية، سلوك طريق ينحو به أو بها الأحكام الشرعية، فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم، ولذلك قالوا: خضنا بحرا وقفت الأنبياء إيه بشاطئه، وقالوا: حدث أنتم تقولون حدثني إيه فلان عن فلان عن فلان، كلهم موتى، أخذتم علمكم عن ميت عن ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا علمنا عن الحي الذي لا، والله والعوام بقى مش فاهمين حاجة، يجي الراجل يقول لك الكلام ده يقول لك إيه: أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، ما في ألفاظ كده رنانة ساعة ما تتقال الناس والله، هو الراجل ما كانش معاك أصلا يعني، هو قاعد كده مش سامع حاجة، الله عم الشيخ بيقول. فهنا بيقول إيه؟ فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على من؟ على الأنبياء والعامة، الأنبياء مع العامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم، ما يراد منهم ما يقع في القلوب فقط، ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار، قلوب صافية، وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر. ولذلك لما الواحد منهم تيجي تقول له الكلام ده يقول لك: يا خسارة، أنت محروم، أنت محروم، حرمت، مش كده، أنت محروم، لا تفهم هذه الأمور، دي ليست لأمثالكم، لأنكم محجوبون، محجوبون عن علم الحقائق، فهو ينظر لك بشفقة وصعبان عليه قوي، مع أنه هو واقع والعياذ بالله حتى مفرق رأسه في أمور الشياطين سلمنا الله وإياه. قال: كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم، يعني موسى ما وصل إلى ما وصل إليه الخضر من صفاء النفس وصفاء القلوب عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، ولذلك استحق الخضر أن تتجلى له العلوم الإلهية والربانية وأن يطلع على اللوح المحفوظ، لكن موسى حجب، إذا موسى محجوب كالعواب، انظروا إلى الزندقة، موسى حجب، أما الخضر ما هو الخضر إمام أهل الحقيقة ونقيب الأولياء والذين يجتمعون في غار حراء مرة في السنة، ورئيسة الديوان السيدة زينب إلى آخر الأكاذيب التي تذكر في هذا الباب. فيقول: كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم، وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. انظر، مع أن هذا الحديث لا علاقة له بالأمر نهائيا، حديث بيقول استفت قلبك حينما تستفتي فلانا من الناس وتستفتي فلان، ويختلف العلماء، ارجع إلى قلبك، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أنت تعلم أن هذا الأمر فيه إثم، ولذلك تجده يحيك في الصدر، حتى وإن أفتاك بعض الناس بفتاوى فيها رخص فأنت تعلم بما في داخلك أن الأمر فيه شبهة، ولذلك هذا الكلام يعلمك الورع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. فهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه، ده كلام ما زال لمن؟ للقرطبي، ينقل عن شيخه. قال شيخنا: وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائل ولا يستتاب، لأنه زنديق يقتل قائل ولا يستتاب، لأنه إنكار ما علم من الشرائع. فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه، المبينون شرائعه وأحكامه. اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه. ولا إذن الكلام الخاص بالأمر والنهي، أما القضاء القضايا الخاصة بالعلم الكوني وكن فيكون، هذا لا علاقة له بهذه الأمور. وهذا ما كان أعلمه الله لمن؟ للخضر. واضحة الصورة؟ فالخضر كان يعلم أمورا من كلمات الله الكونية القدرية، والشرائع والأنبياء يتعلمون أمورا خاصة بالكلمات ماذا؟ الشرعية. فيقول: وأنه لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهي، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال إن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل، فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم وقول بإثبات أنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا رسول عليه الصلاة والسلام. وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه، وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى، وأنه يعمل بمقتضاه، وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، فإن هذا نحو ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي. يقول: انتهى النقل من كتاب تفسير الإمام القرطبي رحمة الله عليه. وأخذ الشيخ ويتكلم في هذا الأمر وينقل عن بعض أهل العلم في هذا الشأن، ثم قال: مسألة الكلام في إثبات عدم حياة الخضر عليه السلام. انتقلنا إلى الآن إلى المسألة الأخيرة التي هي يعني تعتبر نهاية لكلامنا في هذا الشأن. يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، وأطال النقل عن الإمام ابن كثير، وسينقل كلام الإمام ابن كثير هنا من كتاب البداية والنهاية وليس من كتاب التفسير. يقول: اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر، لأن إشكالية كبيرة ننتقل من نقطة إلى نقطة أخرى. يقولون إن الخضر يعيش إلى الآن. يقول بعضهم إنه ابن آدم لصلبه، ابن آدم لصلبه، ولا يزال يعيش بين الناس اليوم، وحينما يمر تجد واحد من المروشين دول قاعد جنبك كيف يقول: وعليكم السلام ورحمة الله. تقول له: مالك، في ايه؟ في حد عدى؟ يقول لك: الخضر عدى دلوقتي، ساعة ما تذكر اسمه لازم يعدي عليك. تقول له: قال الخضر مثلا. يقول لك: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في ايه؟ الخضر عدى دلوقتي. يقول: اعلم ان العلماء اختلفوا في الخضر. ناس تعلمك الروشة، ولذلك المروشين يعني عايشين في روشة. اعلم ان العلماء اختلفوا في الخضر، هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان. فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي، وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة. والإمام ابن القيم حرر، وكذلك الإمام ابن حجر، أن هذه الكلمة الموجودة في صحيح البخاري: شرب من ماء الحياة ومن شرب منه حي، هذه اللفظة منقولة عن أهل الكتاب وليست من متن الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قضية عين الحياة ومن شرب منه حي إلى الأبد ولا يموت إلى يوم القيامة، هذه منقولة عن الإسرائيليات ولا تصح، كما حرر ذلك الأئمة المحققون لعلل الحديث. واضح؟ فيقول: فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي، وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة. وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره، والنووي في شرح مسلم وغيره، وابن الصلاح، والنقاش وغيرهم. قال المفسر ابن عطية وأطنب النقاش في هذا المعنى يعني حياة الخضر وبقاءه إلى يوم القيامة، وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره، وكلها لا تقوم على ساق، انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. قال وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر، واضح؟ وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر، ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة ويروون عنهما بعض الأدعية، لدرجة أنهم يقولون إنهما يجتمعان كل عام عند سد ذي القرنين ويشربان من ماء زمزم ويحجان ويظلان على هذه الشربة إلى العام المقبل، اللي هي شربة واحدة بيشربوها ويظلان على ذلك، إلياس والخضر عليهما السلام. نظرا لأن بعض العلماء الأكابر وافق على هذا القول، الأمر يحتاج إلى تحقيق وإلى تحرير، لأن البعض قد يفتن بجلالة قول القائل وبعظمة القائل لهذا القول. قال وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر، ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة ويرون عنهما بعض الأدعية، كل ذلك معروف، ومستند القائلين بذلك ضعيف جدا، لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح، ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره، وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن عبد البر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوب، سجي يعني غطي بثوب قبل دفنه عليه الصلاة والسلام، هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، الآية، إن في الله خلفا عن كل هالك وعوضا عن كل تالف وعزاء من كل مصيبة، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام، يعني الذين يرون ذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. قال مقيد الإمام الشنقيطي عفى الله عنه والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية كهذا الأثر الذي ذكرنا آنفا مردود من وجهين، هذا خبر موضوع لا صح. قال مردود من وجهين، الأول أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال الإمام ابن كثير في تفسيره وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين، ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه، وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف. هذا هو الرد الأول. الثاني أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفانا أو عرفا ولا عرفا أن يكون ذلك المعزي هو الخضر، بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمن الجن، لأن الجن هم الذين قال الله عنهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ودعوى أن ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل، وقولهم كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها. لماذا؟ قال لاحتمال أن يخطئوا في ظنهم، ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الخضر كما ترى، لأنه حتى لو ثبت وصح فهذا ليس بإجماع للصحابة، لأن الذين كانوا موجودين كان عددا قليلا، أضف إلى ذلك أنه ليس هو الإجماع الشرعي المعصوم، أضف إلى ذلك أن كلامهم يعرض على الكتاب والسنة ويستدل لهم لا يستدل لهم لا يستدل بهم. قال مقيد عفى الله عنه أي الشنقيطي الذي يظهر لي الرجحان بالدليل في هذه المسألة أن الخضر ليس بحي بل توفي، وذلك لعدة أدلة. الأول ظاهر عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فقول لبشر نكرة في سياق النفي، بشر نكرة في سياق النفي، فيتعم كل بشر، فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والخضر بشر من قبله، فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيا خالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الخلد. والآية تقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إذا معنى ذلك أن هذا عام ها مراد به الخصوص، فيخرج منه من الخضر عليه السلام. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فقد قال مسلم في صحيحه وذكر الإسناد عن ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يدعو اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. الحديث قال ومحل الشاهد منه قوله لا تعبد في الأرض فعل في سياق النفي، فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض، لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين وعن مصدر ونسبة وزمن عند كثير من البلاغيين، فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا، المصدر كامن في الفعل المضارع، الفعل المضارع حينما ينفى فقد نفي مصدر والمصدر نكرة، فإذا يقول إلى كونه نكرة في سياق النفي، فيقول فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا فيتسلط عليه النفي فيقول إلى النكرة في سياق النفي، وهي من صيغ العموم كما تقدم إيضاح في سورة بني إسرائيل. وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ العموم أشار في مراقي الصعود وذكر الأمر أصوليا، قال فإذا علمت أن معنى قوله إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض أي لا تقع عبادة لك في الأرض، فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض، لأنه على تقدير وجودي حيا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يعني لا يكون لك عبادة في الأرض، فإن كان الخضر موجودا فهو يعبد الله، فلذلك يقول فإن الله يعبد في الأرض لو كان الخضر حيا ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام، لأن الخضر ما دام حيا فهو يعبد الله في الأرض. وقال الإمام البخاري نفس الحديث وذكره بصيغة أخرى. الدليل الثالث قال إخباره عليه الصلاة والسلام على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، جاءت ليلة من الليالي بعد غزوة تبوك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه إذا مر 100 عام على هذه الليلة لا يبقى نفس منفوسة موجودة على وجه الأرض الآن يمر عليها 100 عام إلا وهي ميتة، فيقول فلو كان الخضر حيا في الأرض وقتها لما تأخر بعد 100 المذكورة، يبقى لابد وأن يموت بعد 100 المذكورة أو في منتصفها أو في أثنائها. فذكر الحديث عن مسلم بإسناده أن عبد الله ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهري أحد، لا يبقى ممن هو على ظهرها احد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الاحاديث عن 100 سنة. يعني ظن الناس ان القيامة ماذا؟ ستقوم في هذه الفترة، يعني القيامة قريبة جدا، لن يمر 100 عام الا وقد قامت القيامة. قال ابن عمر موضحا ما اخطأ فيه من فهم الامر هكذا، قال: يريد بذلك ان ينخرم ذلك القرن. يبقى هنا بيتكلم عن قيامة الايه؟ ما هناك قيامات مخصوصة، قيامة القرن، الساعة ليس ساعة الدنيا وانما ساعة جيل معين، واضح؟ ساعة جيل معين وموت جيل معين وقرن معين، انخرام القرن. وذكر بقية الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بشهر واحد: تسألوني عن الساعة وانما علمها عند الله، واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. اذا بيتكلم عن الساعة التي تكلم فيها اعلمه الله انه لن يمر 100 عام، وتوجد نفس منفوسة على وجه الارض تستمر بعد 100 عام. وذكر بقية الاحاديث في هذا. يقول الشيخ الشنقيطي معلقا: فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وجابر وابو سعيد بعد ان ذكر هذه الروايات، قال فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الارض بعد 100 سنة. فقول نفس منفوسة ونحوها من الالفاظ في روايات الحديث نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل نفس مخلوقة على الارض، ولا شك ان ذلك العموم بمقتضى اللفظ يشمل الخضر، لان الخضر نفس ايه؟ منفوسة، واضح؟ ثم قال الدليل الرابع، الدليل دليل وراء دليل بعد ذلك: الذين يقولون بحياة الخضر يستدلون بحواديت وحكايات وروايات ومنامات. يقول الرابع: ان الخضر لو كان حيا الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من اتباعه ولنصره وقاتل معه، لانه مبعوث الى جميع الثقلين الانس والجن. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، دعوته تختلف عن دعوات سائر الانبياء. كان الرسول يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة، فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الكف بل الى الانس والجن، كما جاء في سورة الجن وفي سورة الاحقاف: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الرابع: ان الخضر لو كان حيا الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من اتباعه ولنصره وقاتل معه، لانه مبعوث الى جميع الثقلين الانس والجن. والايات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدا، كقوله تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وقولي: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويوضح هذا انه تعالى بين في سورة آل عمران، ركزوا في هذه الآية، بين سبحانه في سورة آل عمران انه اخذ على جميع النبيين الميثاق المؤكد انهم ان جاءهم نبينا مصدقا لما معهم ان يؤمنوا به وينصروا. كل رسول كان يبعث يقال له، يؤخذ عليه الميثاق: ان بعث محمد وانت موجود عليك ان تقوم بنصرته، وعليك ان تقوم بالايمان به وبتعزيره. ولذلك جاء في موقف مشهور جليل عند جبل الطور حينما قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياه، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. بعدها يقول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. في هذا المكان عند جبل الطور في وجود موسى والسبعين الذين اختارهم موسى خلاصة قومه بعد عبادتهم للعجل، وجاءوا لكي يتوبوا ويقدموا التوبة والاعتذار الى الرب سبحانه، فحينئذ اخذتهم الرجفة فقال: رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياه، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، إنا هدنا إليك. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، يكلم موسى ويكلم أصحابه، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون محمدا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي في هذا المقام. ولذلك هذه مسألة لا تنسى عند أهل الكتاب، لا تنسى عند أهل، ولم تمسها يد التحريف، كلام ظاهر وصريح. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وساعتها لم يكن الإنجيل قد جاء بعد، التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت على محمد. كلام عن النبي محمد في هذا المقام. أي واحد يقول ما علاقة محمد بهذا؟ لا، كل رسول كل نبي أخذ عليه العهد. ولذلك قال الشيخ هنا: وذلك في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل رسول أخذ عليه الميثاق، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد فيها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام نقل عن الإمام ابن كثير كما ترون، نقل الكلام ده كلام ابن كثير. قال: وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد الشيخ الشنقيطي أو قال مقيده، يبقى هذا تعليقه، لكن الكلام عن الإمام ابن كثير. وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا عليه الصلاة والسلام كما قاله ابن العباس وغيره، فالأمر واضح، وعلى أنها عامة فهو صلى الله عليه وسلم يدخل في عمومية دخولا أوليا، فلو كان الخضر حيا في زمانه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. إذن الخضر مأمور أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذه الآية ويقاتل تحت رايته. ومما يوضح أنه لا يدركه نبي إلا التبع ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. علق الشيخ الشنقيطي قائلا: قال ابن حجر في الفتح: ورجالهم موثقون، إلا أن في مجالد ضعفا. قال الحافظ ابن كثير في تاريخه بعد أن ساق آية آل عمران المذكورة آنفا مستدلا بها على أن الخضر لو كان حيا لجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، ما نصه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه، ذكره البخاري عنه. فالخضر إن كان نبيا أوليا فقد دخل في هذا الميثاق، سواء كان نبيا أو كان وليا يدخل في هذا الميثاق. فلو كان حيا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه، لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة، أن موسى لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى أفضل من الخضر بالإجماع، واضح. وقد دلت هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شرعه، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بهم في الإسراء رفع فوقهم كلهم، ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس، وهذا ترجيح ابن كثير كما ترون أن الصلاة في الإسراء والمعراج كانت الصلاة في الإسراء والمعراج بعد النزول لو تذكرون، قال كما أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع بهم في الإسراء رفع فوقهم كلهم، ارتفع في السماوات وصعد إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام عند جنة المأوى أو عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فرفع فوق الجميع. ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يأمهم، فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم، أنبياء بني إسرائيل في بيت المقدس، فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قال ابن كثير: فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن، علم أنه لو كان الخضر حيا لكان من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي بشرعه، لا يسعه إلا ذلك. هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء بني إسرائيل. والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد، وهذا يوم بدر. يقول الصادق المصدوق فيما دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام، كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بأنه أفخر بيت قالته العرب: وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. فلو كان الخضر حيا لك طبعا أفخر بيت للعرب، لأن الذي كان في المعركة من؟ هذا لا يوجد عند العرب، لا جبريل، فهذا لم يكن عند العرب أبدا، مهما فخروا لم يأتي أحد بماذا؟ بمثل ما جاء به حسان بن ثابت صدقا وحقا، ليس من كلام الشعراء الذين يتبعون الغاوون. فلو كان الخضر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته، لو كان موجودا في الدنيا لكان واجبا عليه، لأنه لو وقف مع النبي ومع جبريل ومع هؤلاء العظماء لكان أشرف مقاماتي وأعظم غزواتي. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء الحنبلي: سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ قال: نعم. قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي قال: وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقله ابن الجوزي في العجالة. فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرا في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ مش ممكن الصوفية يقول لك كان موجود بس بحد شافه، الخضر كان موجود. فيقول: فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء وظهوره أعظم لأجره وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته، ثم يظهر لأناس لا ندري إن كانوا كفارا أو مسلمين، وشيخ الإسلام الدائم يقول كانوا كفارا، من؟ أصحاب السفينة، فيظهر لهم ويركب معهم السفينة ويظهر بالنسبة لأهل القرية التي استطعم أهلها وهم كفار، ثم بعد ذلك يختفي عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. ما هذا الهراء؟ يعني يظهر لكفار في زمان خلا ثم يستخفي في زمان أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم اسمع الكلام العالي، يقول: وظهور أعظم لأجري وأعلى في مرتبتي وأظهر لمعجزتي. ثم لو كان باقيا بعدهم لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتال مع المسلمين في غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعاتهم ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم مما سواهم وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال عن كونه في الأمصار وجوبه الفيافية والأقطار واجتماعي بعباد لا تعرف أحوال كثير منهم وجعلي كالنقيب المترجم عنهم. يعني يترك هذه المآثر العظيمة. كان يدافع عن كان يرد البدع. كان ساعة الفتنة التي حدثت بين الأصحاب كان ظهر. الصحابة كان يقتل بعضهم بعضا. أليس هذا الأمر يستدعي أن يظهر أم يختفي في الفيافي والقفار ليلتقي ببعض المجاهيل من الأغمار الذين يدعون أنهم من عباد الله الأخيار وما هم بكذلك وإنما هم من الأشرار. خليها بقى على السجع زي ما هم قال. يقول وهذا الذي ذكرته ده ابن كثير لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول الشنقيطي انتهى من البداية والنهاية انتهى من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. قال فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر حيا باقيا لم يثبت منها شيء وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته كما قدمنا إيضاحه. وممن ضعف الأحاديث الدالة وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضر وبقائه ابن كثير في تاريخه وتفسيره، وبين كثيرا من أوجه ضعفها ابن حجر في الإصابة. وقال الحافظ الألباني في موسوعة العقيدة كل حديث فيه حياة الخضر إلى عهده صلى الله عليه وسلم لا يصح. وقال كذلك كل ما يروى عن بقاء الخضر حيا فهو باطل موضوع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث والحكايات الواردة في حياة الخضر، وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم، حكايات الروايات، وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا تقوم بمثلها حجة في الدين، والحكايات لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد، وقصارها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابين أو غيره، لأنه يجوز عليه الخطأ، والله أعلم. إلى أن قال وقد تصدى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتاب عجالة المنتظر في شرح حال الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. بقيت كلمة للإمام ابن القيم في المنار المنيف، يقول الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياتي حديث واحد كحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلاما من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر، وحديث يلتقي الخضر وإلياس كل عام، وحديث يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر، الحديث المفترى الطويل. سئل الإمام إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق فقال من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وقال الحافظ ابن حجر وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما يتعجب منه. الحافظ ابن حجر الرجل المستقرئ للسنن وأقوال الأئمة، وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما يتعجب منه. كيف يجوز لعاقل أن يلقى شخصا لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه؟ كيف يجوز لعاقل أن يلقى شخصا لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه؟ وأما حديث التعزية الذي ذكره أبو عمر يقصد صاحب التمهيد ابن عبد البر فهو موضوع رواه عبد الله بن المحرر، الحديث موضوع، رواه عبد الله بن المحرر عن يزيد بن الأصم عن علي، وابن المحرر متروك، وهو الذي قال ابن المبارك في حقي كما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحي عن أبي إسحاق الطالقاني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله ابن المحرر لاخترت أن ألقاه، اسمع، لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيت كانت بعرة أحب إلي منه. هذه أمور تحدث كثيرا، تسمع عن أناس يعني وتبقى عايز تشد الرحال إليهم، ولما تيجي تشوفه تقول يا الحمد لله إني ما شفتوش قبل كده. وقال ابن تيمية في الفرقان: أجمع أهل البدع على حياة الخضر، وأنه يلتقي بهم في الموالد الكبرى مثل مولد البدوي والدسوقي، وهذا شيء معلوم عندهم بالقطع واليقين، ومعلوم أن أول ما رأوه رأوا شيطانا فقال لهم أنا الخضر، لأنهم لم يروا الخضر من قبل حتى يعرفوه، ما كانوا شافوه قبل كده. نكتفي بهذا القدر، وإن كان يعني في الجعبة، جعبة العلماء مش جعبتنا، أنا ناقل ليس إلا كلام كثير. ومن الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن قصة ذي القرنين. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الصلاة والسلام عليكم ورحمة